كبير متكاتف يزهد في العقل ويرغب عنه ويدعو إلى راحة الدماغ. هكذا العوام في العالم العربي أيها الإخوة يخوفون ويزهدون أيها الإخوة استخدام العقل، يخوفون باستخدامه، يزهدون باستخدامه، لأنه وجع راس، وجع دماغ. طبعاً ألا تريد أن وجع الدماغ؟ لماذا توجع دماغك؟ لماذا تؤلم رأسك؟ جميل جداً. من أراد أن يريح دماغه هناك الخمر وهناك المخدرات وهناك النوم، يجب أن نمشي حتى النهاية مع هذه المنطلقات والمبادئ والمباني الفكرية والتصورية. إذا أردنا راحة الدماغ هناك النوم وهناك الخمور والمخدرات، هذه تريح أكثر، هذه تميت العقل. فعلينا أن نمضي إلى آخر السبيل، نمضي إلى آخر. على كل حال هذا ما يحصل الآن، يتفشى هذا العالم العربي بطريقة انشطارية عجيبة، المخدرات والعياذ بالله التي تأفل العقل، تأتي على البقية الباقية وهي ضئيلة. على كل حال البقية الباقية من العقل الواعي الصاحي والفكر الناقد اللماح اليقظ قليلة جدا، صبابة صبابة الإناء تأتي عليها المخدرات أيها تأتي عليها شيء طبيعي من قديم. يقول شاعرنا المبين أيها الإخوة الأحمق المنطق، وإن كان الفصيح العبارة لأنه أحمق في منطقه. ولما رأيت الحظ حظ الجاهل ولم أرى المحروم غير العاقل، شربت عشرا من كروم بابل فصرت من عقلي على مراحل. مجتمع يزهد في العقل ويخوف من استخدامه ويدعو إلى راحة الدماغ لا إلى وجع الرأس. يقول جميل جدا، أنا سأكون متسقا مع منطقي ومنطق هذا المجتمع المأفون الأحمق أيها الإخوة، وسأشرب عشر طاسات وليس كأسا واحدة أيها الإخوة من الخمر، فأصير على مبلغ بعيد جدا من عقلي، عقلي في وعد وأنا في وعد، فصرت من عقلي على مراحل هكذا. والعيش خير في ظلال العمق، الشاعر يقول العيش خير في ظلال الحمق من كد الشقي. قال الشقي والذي يفكر، الشقي قال يكد ويتعب فيسود أمامه الأفق، تسود حياته أيها الإخوة، ويقل حظه، يبخس الحظ في هذه الدنيا. قال أنا لا أريد، أنا أريد أن أبقى جاهلا وأحمق أصم أعمى وغبيا أيها الإخوة على أن أعيش وأتمتع. كيف هان يأكلون ويتمتعون؟ عجيب جدا. مع أننا أيها الإخوة نرفض كل يوم، لا أستطيع أن أمثل وربما أضطر أن أمثل، ما يمكن أن يمثل به عشرات ألوف الأشياء. نحن هنا الآن نعيش في ظلال العقل، في ظلال ثمرات العقل، على الأقل العقل العلمي والعقل التقني الذي يسر لنا أن نتواصل وأن يرى بعضنا بعضا في مثل ضوء النهار أيها الإخوة أو أضواء، وأن يسجل هذا الكلام ويذاع في العالم بعد ساعة يسمعه من في أطراف الأرض إن شاء أيها الإخوة. شيء عجيب، هذا هو العلم. قبل أن نأتي أخذنا بلا شك أيها الإخوة حظنا من الماء ووسائل الزينة أيضا والتصحاح، خذنا وسائل التصحاح. لماذا؟ لأن حياة البشرية ليست حياة فقط المسلمين أو غير المسلمين، حياة البشرية بعد روبرت كوك وبعد لويس باستير وبعد الميكروبولوجيا أيها الإخوة، بعد اكتشاف الميكروبات بأنواعها والجراثيم بأصنافها، اختلفت حياة البشرية، نظريات اختلفت، سلوك اختلف، تصرفات اختلف، مفهومنا للصحة للمرض للطبابة للعلاج كل شيء اختلف. وبين هذه المعلومات الخطيرة جدا اكتشاف هذه الكائنات الدقيقة الإيركر الممرضات على اختلافها، ميكروبات وفيروسات إلى آخره، اختلفت الحياة. قبل ذلك لم يكن متاحا قط لأحد من البشر أن يفكر على هذا النوع أبدا، لم يكن يفهم أنه إن لمس شيئا فهناك ممرضات معينة اسمها كذا وكذا فنقول لهم مرض كذا وكذا، لا لا لا أبدا لم يكن على بالي أن يكون متاحا لهم. ولذلك هناك هذه الاتباعات، هذه اللوازم التي تلزم عن كشف حقيقة ما، عن معلومة علمية محققة ما، تلزمنا رغم عنها تلقائيا. ستختلف منطلقاتنا، تختلف مبانينا، مفروضاتنا أيها الإخوة، سلوكاتنا وتصرفاتنا. لكن ليس شعري، لماذا لا تختلف حياة الناس؟ لا بالأفكار الدينية والعقائد المنية يعني بحق من آمن بها وانتحلها واعتنقها. لماذا لا تؤثر كثيرا في حياته؟ لماذا ينتحل دينا وشرعا أيها الإخوة؟ يأخذ ضعف قصوره ونقوصه ثم هو يهيم في وجهه في سائر المجالات أيها الإخوة على ما يزين له هواه نفسه، يرتكب الكبائر والصغائر، يكذب، يغتاب، يروم، يفتري، يأكل الحرام، بل قد يحتقن الآثام الكبرى الفواحش، يقول أنا مسلم، أنا مسيحي، أنا يهودي، أنا متدين، أنا بعرف الله. عجيب عجيب، هل أنت مؤمن حقا؟ الشرع يحرم هذه الأشياء حرمة مؤكدة، يخوف أيها الإخوة بطريقة راعبة منها، يخوف النصير من يتعاطاها. ما قصته؟ لماذا لا تؤثر فيه كما أثر فيك النظرية الميكروبية مثلا؟ هذا سؤال. النظرية الميكروبية تؤثر فينا حقيقة، صحيح؟ تعاطى وسائل التصحيح بطريقة جدية وصارمة دون رقيب، نخاف على صحتنا، نخاف على أنفسنا أيها الإخوة، لا نرغب في الأمراض والمشاكل. هل نرغب في غضب الله؟ هل نرغب في سخطة الله تبارك وتعالى؟ هل نرغب في جهنم في الآخرة؟ هل نرغب أن ينقطع حبلنا الآن مع الله؟ طبعا لا نرغب، لا ترغب وترغب، أنت متناقض متهالك، ترغب أن تفعل هذا عمليا حقيقة وبلا مبالاة، دون أن تتحرج أو تحرك فيك شعر كما يقال، دون أن تتحرك لك شعر تفعل هذا. لماذا؟ أنا أظن أولا السبب الرئيسي الأول لأننا لم نمتحن هذه العقائد، ونقول هذا لم نختبرها، نحن لم نختبرها أصلا، هي اختيرت لنا وامتحنت عنا وفكر فيها بدلا عنا وبالنيابة عنا وجاءتنا جاهزة وأخذناها جاهزة أيها الإخوة، ولم نعد حتى اختبارها. يبدو أنها ليست عقائد حقيقية لنا أيضا. طبعا لا يمكن لأحد أن يزدف عنك في البرد، أن يزدف مثلا أي معطفا ثقيلا منصوف أو رباد أو كتان لكي يتدفأ عنك، لا يمكن، لابد أن تلبس أنت. لا يمكن لأحد أن يأكل في معدته عنك لكي تشبع أنت، لا يمكن. وكذلك لا يمكن لأحد أن يشرب عنك لكي يروي ظمأك، لكن لماذا ترضى للآخرين أن يفكروا عنك؟ لابن فلان وأبي فلان، العلماء الأحياء والعلماء الأموات من قبل 1400 سنة، لماذا؟ لماذا ترضى لهم أن يفكروا عنك وأن يقول لك هذا الصحيح وهذا الباطل، هذا الحق وهذا الباطل، هذا الصحيح وهذا الخطأ؟ لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ خلق الله هذا العقل لكي تعطله وتعيره ويرك، وهل يمكن أصلا أن يتم ذلك؟ لذلك ما أكذب لغتنا أيها الإخوة لما فينا يعني أهل الفكر وأهل الذكر والعامة والدهماء، ما أكذب لغة التي تقول فكرت وظننت وأنا أعتقد وأنا أحسب وأنا أرجح، لا لا، هذا كله كذب. ينبغي أن تقول فكر عني، فكر لي، قيل لي، لقنت، اعتقد عني، حسب عني، رجح بالنيابة عني رأي كذا وكذا، قل هكذا لكي تكون صادقا. أنت لم تفكر ولم ترجح ولم تعتقد ولم تنتخب ولم تختار ولم يكن لك أي يد ولا يد في هذه المسألة من أصلها. خطير، هذا شيء خطير. هناك تجربة أيها الإخوة أجرى بعض علماء النفس السلوكيين عجيبة جدا، اسمها تجربة القرود الخمسة. القرود الخمسة، جوع هذا العالم قرودا خمسة، جوعها أيها الإخوة، ثم بعد ذلك أدخلها في غرفة كبيرة، قفص بالحديد متسع وعالي، وعلق في سقف هذا القفص قرونا من الموز، وهيئ سلما للصعود، وهيئ سلما للصعود، يمكن أن تنال به قرون الموز بهذا السلم. طبعا بلى، هو طبيعي أنها سارحت أيها الإخوة لحظة دخولها القفص إلى السلم، فبادرها الخرطوم ماء قوي أيها الإخوة شديد البرودة، رشامي، فأحبطت قليلا، ثم حاولت ثانية فثالثة، وهو دائما يبادرها أيها الإخوة دون الموز بالماء، يبادرها دون الموز بالماء، حتى طبعا غلبت عليها حالة الإحباط واليأس، فجلست في قاع القفص مضبطة جائعة ترنو إلى الموت، كالعيس في البيضة يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محفوظ، والموز فوق رؤوسها محفوظ. هكذا جلست، هذه بداية التجربة. قام العالم بعد ذلك بإخراج أحدها، وأتى بقرد جديد أيها الإخوة لم يشهد شيئا من من هذه التجربة، فبادر القرد وكان قد جوعه أيضا طبعا، فبادر القرد مباشرة السلم، بادر السلم، طرع إلى السلم، لكن العالم هذه المرة لم يرشه بالماء، القرود تولت أمره مباشرة ضربته ضربا وصدته عن السلم، لا تريد أن تتعذب بالماء المارد مرة أخرى، وهو لا يفهم ما الذي حصل، لماذا تضربه، لماذا تصده وهو الجائع المسكين. بعد ذلك أيضا استمرت التجربة، أخرج ثانيا من قدماء الكرد الأربعة الآن قديمة، وأدخل كردا جديدا لم يرى شيئا، نفس الشيء، وشاركها في ضربه وصده عن قرون الموز القرد الجديد. هذا ما حدث، لابد أن نشارك كما قلنا، الناس يرجمون لابد أن نرجم، يسبون لابد أن يكفروا لابد أن يكفر، يذبحون لابد أن يذبح، النمط هذا الفتر أو النمط هذا. وهكذا تتابعت خطوات التجربة حتى صار في القفص خمسة قرون جديدة لم يرش قرد منها بالماء، وهي لا تريد الموز وتمنع كل من يدخل ويحفو بها الموز. تجربة من أعجب ما يكون. قلت أيها الإخوة ماذا يريد؟ ما هو المفروض؟ ما هو المسكوت عنه في هذه التجربة؟ ماذا يريد أن يقول لنا هذا العالم؟ يريد أن يقول لنا أيها الإخوة ببساطة أن هناك أفكار وآراء وعقائد وسلوكات تنشأ في ظروف معينة في سياقات معينة، ولها ما يبررها، لها ما يبررها. كون هذه القرود الآن تصد، وليست تصد إنما تصد بأنفسها عن الموز، مبرر لماذا؟ لأنه جاهل همنا قرب موز بماء بارد الجو الشتوي أيها الإخوة أو المشتي، لا لا نريد، مبرر مفهوم جدا، تصرف حتى عقلاني، هذا تصرف عقلاني في نوع من الموازنة والترجيح، حتى هذا إحباط عقلاني وإن عمل بطريقة غرزية، لكنه إيه؟ إحباط عقلاني معقلا، إحباط معقلا. لكن بعد ذلك يتم تطبيع أفراد وأجيال أخرى بهذه الأفكار والآراء والسلوكات، تمرر أيها الإخوة، تمرر لأجيال أخرى مبتوتة عن سياقاتها، مقطوعة عن مبرراتها وظروف نشأتها. وهكذا نرى أجيال أيها الإخوة، تلو أجيال تتبنى حقائق وآراء وتعصبات ومواقف مسبقة وتقليديات وأشياء غريبة جدا دون أن تعرف لماذا. من هذا مثلا أيها الإخوة التشاؤم، كل مظاهر التشاؤم لا يدرون لماذا. إذا حرك الإنسان أيها الإخوة المقص في الليل هكذا، إنه هذا لا ولا لا، ذاك هذا شوف شديد مقص أنا ألعب به الليل، إيش المشكلة؟ لا مضروب. طبعا أكيد في ظروف نشأة هذه الفكرة حدث شيء عرضي اتفاقي صدفي، واحد فعل هكذا مثلا، ربما قص إصبع أمي مثلا، أو ربما أنف أبي، وطبعا نشأت الفكرة ثم عبرت دون ذكر مبررات نشأتها وظروف نشأتها، وصار في شيء اسمه ايه التشاؤم، ولا مشؤوم، ليش مشؤوم؟ خرافه. النبي قال ما في طيره في الاسلام، هذه خرافات، هذا دين عقلاني، هذا كلام فارغ. وهكذا كل طبعا بالالاف الامم ايها الاخوه، الاف الظواهر التي يقع بها ومنها التشاؤم، الاف قد تعلل على هذا النحو، قد تعلل على هذا النحو، لكن المحيره كما قلنا قبيل قليل كيف يعتقد به الناس وهي خرافه غير معقول بارئ من العقل، خلو من المنطق، هذا هو. هذا يحدث حتى في الأديان والعقائد والمذاهب والمنتحلات الملية بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. هذا قصة القرود تتكرر، قصة القرود تتكرر دائما. لماذا لا يكشف عن حكاية القرود؟ لماذا قصة القرود تقدمنا وهي ليه مستمرة؟ نتقدم دون أن ندري، تعرفون لماذا؟ لأن العقل الناقم الصاحي اليقظ الواعي نائم ويراد له أن ينام، هناك أي مؤامرة تنويم، وكل من يستعمل عقله هذا أيها الإخوة يشار إلي على أنه زنديق، على أنه عقلاني، عقلته معركة، عقلته عقلاني، يستخدم عقله والعياذ بالله في شبهة كفر. بينما أمي الآن أذكرني أحد الإخوة الفضلاء جالس أمي الآن ذهب قبل فترة بسيطة جدا ليتم زواجه في بلد عربي مسلم من بلاد المعاهد العلمية العريقة التي تعلم الإسلام، وقال لي يا شيخ أنا قال لي شيء عجيب جدا، تم امتحان ديني، امتحان يعني تم تفتيش عليه، نحن نعيش في بلاد الآن نسبيا محاكم تفتيش انكويزيشنز، كأننا في العصور الوسطى الأوروبية المظلمة أيها الإخوة، يفتش على عقائد الناس. قلت له كيف حدثني؟ قال لي طبعا، لأن هذا الشيخ قبل أن يتم عقد زواجي لاحظ أنني أناقش عندي أفكار متحررة عقلانية في الدين متنورة أيها الإخوة، فقال لا لا لا، ليش؟ إحنا نغلط ضد الناس مع واحد قد يكون كافر أو زنديقا، هيا نمتحن عقائده، برضوك، ما دينك؟ ماذا تقول بهذا الرجل؟ ماذا تقول دعوة المسيح؟ ماذا تقول في الدجال؟ قال يمتحنني. قالوا أجبت بما أعتقد بما أندحل بجراءة. القواطع الحمد لله تبارك وتعالى، والخلافيات قال أن أنتحل بها آراء أخرى تعلمتها. وكانت النتيجة الله صدق الحمد لله ليس كافرا كلهم بالله واحد عروض ليس كافرا هذا ليس خارج عن الملة ولكن رأسه عنيد وعنده أفكار إيه خطيرة جدا يعني على شفا حفرة الكفر دعا واحد يسخر تفضلوا هذا العالم العربي هذا العالم الإسلامي قال الإسلام دين العقل دين التحرك مباهاة فارغة أنا أقول لكم إيش فروم أو إيش فروم أيها الإخوة عالم النفس وعالم الاجتماع الكبير من أصل ألمانيا الأمريكي صاحب الكتاب الشهير عالميا الهروب من الحرية باختصار ولخص هذا الكتاب بجملة واحدة كتاب معروف عالميا لما تكون مثقف يكون قراءة أو أي مثقف وإلا لا يعرف الثقافة فريد فروم قال الناس يطلبون في الحال الواعية العادية يطلبون الحرية يتشوفون ويتشوقون إليها لكن إذا دخلوا في طور العمل دخلوا في طور الثمن دفع الثمن ثمن كسب الحرية وثمن المحافظة عليها وممارستها يرون أن الأثمان بالنسبة إليهم باهظة جدا جدا أكثر الأثمان في نظر فروم أنهم سيتحملون مسؤوليات أنت الأنظر أنت لست عبدا أنت لست عبدا أنت الآن عليك أن يكون رأيك من رأسك وسلوكك على ما ترجح وتختار وتنتخب وأنت ستتحمل التبعات والمسؤولية إيه في الآخرة في الدنيا أيضا في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا فقال عند هذه اللحظة يترجم الناس عن سلوك غريب أو يرجم الناس عن سلوك غريب جدا يتراجع معظم الناس وهذا ذلك كل الشعوب والحضارات يتراجعوا عن هذا الشيء لا نريد فيسلمون أدمغتهم ومقاداتهم للسلطة السلطة الدينية والسلطة السياسية وسلطة الخرافة والتقاليد أنا لا أقول لكم هناك من ينتهي الآراء مقبولة لكنها باطلة أنا متأكد كلكم الآن شعركم بالتهافت هذه عبارة متهافتة كيف آراء مقبولة لكنها باطلة طبيعي جدا جدا آراء مقبولة لكنها باطلة من قال لك إن المقبول حق انتبه طبعا هذا قوة النمط قوة التخيل حين تسمع إنه رأي مقبول ما معنى مقبول قبله المجتمع قبله الناس توافقوا عليه تواصوا عليه تسلموا عليه ياما أيها الإخوة يعني كأي من رأي وكأي من معتقد انتحله البشر بين البشرية لعشرات القرون وثبت الآن أنه من أفضل الباطل وأمحل المحال من أفضل الباطل وأمحل المحال لم يكن ولن يكون أبدا وليس له مصداق لكن نحن هنا كذا مقبول المقبول معنا صحيح غير صحيح بالمرة بالمرة الشرك والكفر والوثنية كانت مقبولة عن تسالم تام تقريبا ما عدا الحنفاء وهم قلة على أصابع اليد أو اليدين الثنتين في جزيرة العرب كله اللات والعزة وهبل ومنات ثالثة الأخرى كله هذا مقبول تماما وهو باطل من أفضل الباطل وأفرى الفرق وأكذب الكذب وأمحى المحال وجاء الرسول فالتهم هو بالكذب وأنه مخرف وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه ليش هذا؟ تدعونا إلى إله واحد ولا شيء عجيب جدا عجيب جدا تحارب الوثنية يا محمد أنت طبيعي أنت بعقل تحارب الوثنية تحارب الآلهة متعددة تدعون إله واحد إلى إله واحد قالوا عجيب هذا يثير السخرية كما تثير الآن الوثنية سخريتكم كموحدين بفضل الله صحيح؟ لكن ليس عن اختيار أنا أعتقد للأسف سخرية لا تترجم اختيارنا ولا وعينا ولا انتخاب الآراء نحن أيضا مقلدون بالضبط كما قلت دائما إيمان نمط كفر نمط هذا هو هذا ما يحدث هذا شيء خطير جدا جدا أيها الإخوة لابد من هذه الناس هذه واحدة أحب أيضا أن أذكر مسألة ثانية ذكرتها أعتقد في الخطب السابقة هناك فرق أيها الإخوة في عالم الأفكار والآراء والمنتحلات بين الأدلة وبين العلل الدليل يعمل على مستوى اختبار الرأي في حد ذات الرأي ما هو الرأي؟ رأي كذا كذا سواء كان علميا أيها الإخوة أو عملي نظريا أو عمليا دينية فلسفية دينية إلى آخره اجتماعية هذا هو الدليل نريد أن نختبر أي الرأي المعتقد الفكرة في حد ذاتها هل هي صحيحة أو صحيحة هذا هو الدليل أما العلة لا علاقة لها بالدليل العلة تجيب أيها الإخوة تكشف النقاب عن لماذا اختار المجتمع هذا كيف اختار المجتمع هذه الآراء ماذا اختارها ولأن المجتمع اختار أن تلوه فأنا أختاره أيضا مش أختاره أنا أقلد المجتمع هذه علة ليس سببا ليس دليلا هذه علة فالمجتمعات تنعطف نحو آراء معينة ونحو حماقات محددة في ظروف محددة أيها الأخوة هذه علة علة الحقيقة الاجتماعي والعلم الدقيق يكشف عنها لماذا لماذا انحرف؟ الآن مثلا في تصاعد اليمين في أوروبا في الاجتماع السياسي، لماذا؟ في أدلة، بس ما في أدلة. لك بدك أدلة حقيقية مثلا نثبت له أن الأجانب في النمسا تقريبهم معظم الشعب النمساوي، أن الأجانب في النمسا هم الذين يقومون بالأعباء والأحمال على ظهورهم، ولو قد نفيناهم لانهار البلد اقتصاديا وعلميا. هذا لا يستمع إليه اليمين ولا من يتصدق اليمين. هناك علل معين، هناك أزمات اقتصادية، أزمة عالمية نعترف في العالم كله والكل يعاني منها، لا بد من كبش فداء، حمل فداء من هذا؟ طبعا الذي يتسع له مخ هؤلاء، وهم مخ ضيق جدا جدا هؤلاء اليمينيون، وهم مؤلفون في السياسة أيها الأخوة طبعا، وغوائيون وطبعا أمخاخ وأدمغة من يصفق لهم إيه محمد على الأجانب. طب أنت نفسك يا رئيس الوزراء أنت أجنبي من أصل الوزارة مثلا، هذا شيء غريب يعني، إيش تحديد الأجنبي بالضبط أصلا هو؟ ومعظم من أعطيك أصواتهم أجانب من أبناء جدتك الأولين مثلا، ما الذي يحصل؟ يقول أنا لا أناقش هذه، أنا أشتغل على العلل، يلعبون هذه اللعبة الحقيقية. هذا يحصل في كل مجتمعات الناس، مش في اليمين فقط، في كل الدنيا، ويحصل عبر التاريخ. وماذا يحصل؟ بلاد البشرية لم تبلغ رشدها، هذه المجتمعات لم تبلغ رشدها أيها الأخوة، لا تفكر بطريقة أي عقلائية أو عقلانية، إنما تفكر بطريقة النمط الغوغائي الدهمائي. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. لذلك فيما يخص مثلا خلافات المسلمين، فيما يخص المحاورات والمجادلات الطويلة العريضة التي شهدنا جزءا منها على الفضائيات مثلا بين الشيعة والسنة، عالم شيعي إزاء عالم سني، وشيعيان إزاء سنيين، وهكذا وهكذا. وطيلة شهر رمضان محاورات ما شاء الله بالساعتين، كل ليلة بالساعتين 60 ساعة محاورات بين أدمغة السنة وأدمغة الشيعة. لماذا؟ لماذا؟ كان ينبغي على من يعقد هذه المحاورات المنظمة أن يسأل نفسه أولا تفكير يعني بجدوى، جدوى فكرية مش اقتصادية، جدوى لكي نقصد الوقت حقيقة والهم على الناس. أولا كم نقدر نسبة الناس الذين سيتأثرون إيجابية بطريقة منهجية بهذه المحاورات من الشيعة ومن السنة؟ أنا أقول لكم باستثناء صنف مخصوص من طلبة العلم، مش طلبة العلم، لا أكثرهم كالعوام، طلبة العلم والعلماء معظمهم أشد سوء من العوام، هم الذين يظلمون الجوهر من العوام. أنا أقول لكم هم الذين يغبشون أبوهم، هم هؤلاء العلماء للأسف الشديد والدارسون والباحثون وأصحاب الشهادة، لكن صنف خاص وهو قليل جدا من طلبة العلم هيئوا أنفسهم قبل هذه المحاورات وقبل هذه المناظرات أيها الأخوة لوجدان الحقيقة وطلب الحقيقة والجهر بها حين يتحسسون، حين يقعون عليها مهما كلفهم ذلك. ولا نكاد نرى هؤلاء أيها الأخوة إلا وهم يعدون على أصابع اليد أو يدين، والله قلة قليلة جدا جدا. يقول بعكس منتحلاته، بعكس طائفته، بعكس مذهبه، وأتي بالدليل وموقفه قوي ويتحمل اللعن والطعن والزندقة والتكفير وإلى آخره. ربما الخطوة الثالثة الأخيرة، هؤلاء يمكن أن تنفعهم محاورات ومناظرات، أما البقية الباقية فيكتفون باللعن وبالسب أيها الإخوة وبالتشبث بمواقفهم ومواقعهم. هنا لن نبرح هؤلاء قاعدون، لن نبرح هؤلاء قاعدين، سنبقى قاعدين، لن نترك مواقع. هذا لن يحصل. لماذا؟ أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ أين الفشل؟ الخطأ يا إخواني أن هؤلاء المتحاورين ربما طيبي النية، هكذا نظن بهم، يظنون أنهم في أنفسهم وأن الناس ينتظرون الدليل. غير صحيح، الناس لا تنتظر الدليل، ليست مهيئة أصلا لفهم الدليل، ولا أنتم تنتظرون الدليل ولا تطلبون الدليل. واضح 50,000 نقطة، لا أنت ولا هو تطلب الدليل الحق، إنما أنتم تدافعون عن المعلولات، معلولات معينة وهي العقائد والمنتحلات. ولذلك إذا أردنا أن نبدأ بداية صحيحة، ليس من هنا، ليس أن نأتي بالشيعة والسنة نتحاور، لا لا لا، لابد أن نبدأ كما أفعل أنا هنا على هذا المنبر، أن نفتح أعين الناس على أحابير الفكر، على الأشراق والفخاخ، كيف يعمل دماغ الإنسان، كيف يعمل عقله، كيف يدخل أفكاره، كيف يضحك عليه ويضحك على الآخرين، كيف تتم العملية، بأي آليات أيها الإخوة. وأن نأتي بالأمثلة الكثيرة على ذلك حتى يبدأ الإنسان يشك، نريد منا ونريد لنا أن نشك، نشك في أنفسنا، نشك في هذه الدوغمات أيها الإخوة القطعية الجذرية بالمطلق أننا لدينا الحق المطلق. عجيب جمال الحقيقة أخواني وأخواتي وشرف الحقيقة في خفائها، في خفائها، في غموضها. وأجمل من هذا أيها الأخوة في البحث عنها وتطمنها وتعشقها والبيان بها. هذا جمال الحقيقة. الحقيقة ليست هكذا سهلة جدا بحيث تعرفها إيه؟ العقول بضربة واحدة، أبدا. وإلا لماذا شقت الأمة وشقت الأمم وشقت البشرية؟ لا، ليست كذلك. صح صح، حتى الإيمان بالله صح ليست كبيرة إلا على الخاشع والعبادة إلا على الصادق. يعني صعبة، ليست سهلة، ليست سهلة أيها الأخوة. فهؤلاء يظنون أن القضية تكمن في الأدلة. هيا نعرض الأدلة. لا كفى الموضوع لا. لذلك الموضوع لابد أن يبدأ أو يبدأ به بداية منهجية، حفر في الأصول منذ البداية في المباني. طب الأفكار كطب الأبدان. طبيب أحمق الذي يذهب أيها الأخوة يعالج إيه؟ الأعراض، ويترك السبب والمصدر، مصدر العلة. مهما عالج الأعراض سوف يبقى إيه؟ المصدر يتيح عددا زائدا من هذه الأعراض باستمرار إلى أن يقضى عنه، إلى أن يهلك. أي طبيب سوائي يذهب مباشرة إلى إيه؟ إلى أصل الداء، يحارب أصل الداء، جرثه ومتعه، فتختفي الأعراض. يختلف يعني جف في المنبع يختفي البعوض. في منبع ماء أيها الأخوة، في بركة ماء آسنة، البعوض سوف يبقى إيه؟ يتكاثر مئات الألوف. ما فيش فايدة، اخضع البعوض، البعوض موجود، جفف المنبع بضرب واحد ينقضي. هذا هو طب الأفكار، نفس الشيء. كيف يعني؟ لا تذهب إلى النتائج ويعتقدون بكذا ويقولون بكذا، ولازم قولهم سنة أو شيعة كذا وكذا وكذا، يلزم منه كذا. هذا خطأ، هذه عماقة. أنت تذهب إلى اللوازم والاستتباعات والنتائج، اذهب إلى الأصول والمباني، أصول النظر، أصول الانتخاب الفكري، طريقة التوزيع، طريقة الترجيح. أكون دقيقا وصارما، ولا تترك مسألة حتى تقولها بحثا معي مع مناظرك مع أخيك، وتعاون على البر والتقوى. لابد أن نؤسس مباني قوية جدا للنظر، قوية صلبة بصلب الخرسان المسلحة. وكل ما ليس قويا ويمكن أن يشتبه لابد أن نظهر من الساحة. بعد ذلك سوف ترى في النهاية النتيجة أن الدين سوف يتحدث في أصول ضيقة جدا جدا وبسيطة وسهلة وواضحة، تجمع الأمة ثم لا تفرقها عن بعد بإذن الله تعالى. إن لم نفعل هذا سوف يبقى البعوض يفقس أيها الإخوة ويتكاثر باستمرار، لأن المنبع سأضرب لكم ربما في باقي الوقت بعض الأمثلة، ربما الأمثلة حتى أوقف معه. أنا يحيرني ويغيظني كما غضب كثيرين في القديم والحديث أسطورة أن الله أنزل قرآنا ثم رفعه. شيء عجيب. طبعا متأكد بعض العوام، بعض الذين لم يدرسوا العلم الشرعي لم يسمع بهذا من قبل، سيقول يا رجل أنت أكثر ما تقول. أقول هو سأل أي طالب علم بسيط استدل أول شيء شريعة، هذه بديهيات عند العلوم الشرعية. إذن هذا ما الذي يسخر منه هذا القنوز الذكري هذا؟ إذن هو حقيقي يسخر أي من نسخ القرآن، ليس نسخ الأحكام، نسخ القرآن نفسه. أقول هو طبعا حقيقي في البخاري ومسلم، ولسه قطع كتب الأخرى طبعا في البخاري ومسلم. كيف؟ ما القصة؟ ما الحكاية؟ الحكاية هكذا، الله ينزل سورة طويلة ثم يرفعها، يرفع سورة كلها بعد أن يكون أستلوها وقرأوها في المحاريب وصقلوها كذا، الله يرفعها وتنسى، تؤخذ من الأدمغة حتى من دماغ رسول الله. صحيح تقول يا ويلتها ما هذا؟ طبعا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري، الله قد أنزل سورة كانت في طول سورة براءة أو أطول منها ثم رفعها الله، وأنسيها الناس كل ولم يبق منها إلا آية واحدة. هاتي هاتها يا أبا موسى، يا حكيم هذه الأمة، هات الآية حتى نتملى في قرآن لم نقرأه من قبل. قال لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واديا ثالثا. هات القرآن، إيش السهلة السخيفة هذه؟ أنا أقولها كذا بسرعة ولا صحيح، هذا ليس قرآن. أقسم بالله الذي أنزل القرآن هذا ليس عليه طلاوة القرآن ولا إعجازه. لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا الذي بقي من سورة في طول براءة ارتفعت، رفعت بالكامل، والحديث في الصحيح العظيم. عمر قال نفس الشيء، والشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة. نفسي أفهم إيش موقع البتة، وأنا وأنا أفهم بالضبط ما معنى كلمة البتة، ومتى استخدم الله في طول كتابه وعرضه كلمة البتة. أحضروني إياها، أحضروني هذه الكلمة في كتاب الله البتة، وما موقعها في الآية المكتوبة على الله، والحديث طبعا في الصحيح. والشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما إن بتا نكالا من الله جزاء بما كسبا. والشيخ والشيخة وليش الشيخ والشيخ يعني؟ طب والشاب والشاب يعني؟ إيش الإعجاز هذا؟ إيش البلاغة الفظيعة في الآيات؟ لذلك رحمة الله على ابن المرتضى العلامة الكبير في المنيا والأملي قال هذه الآيات التي يزعم أنها آيات قال ليست في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، مش مبين من القرآن. هذا القرآن قال هذا هل القرآن قال ورجل علامة في البلاغة ابن المرتضى قال هذا القرآن لم أحضركم إيه آيات أخرى مثل هذه لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك بكم كفر وكفر بكم لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك بكم كفر بكم كفر هذه آية وارتفعت بعدين في مصنع عن عائشة كان فيما أنزل من القرآن وارتفع شو كيف ارتفع أقلت الماء أو الدجاجة وراح يا حرام ضاع ما هذا والحديث أصله في الموطأ وتتم في أحمد وغير أحمد انتبهوا حتى تعرف كيف العقل يفكر أو ينام ينام 14 قرن 13 قرن 12 قرن 1000 سنة ينام العقل فكر في الصحاح كافر زنديق لكن أنت تفكر في كتاب الله أنت مؤمن تكفي ما شاء الله عليك أنت تطرد الطريق أنت تطعن في محمد وفي كتاب الله تبارك وتعالى انعم انعم بأفكارك وراك وانعم بالصحيحين رضي الله عن صاحبي الصحيحين لكن يا أخي كتاب ليس معصومين يا أخوان ما هذا ليس قرآنا بخاري مسلم رضي الله عنهما ليس إيه بقرآن أعني كتابيهما قال عائشة إيه رضوان الله قالت إيش كان في مغزل 10 رضعات معلومات يحرم أصدر الشراكيكة 10 معلومات يحرم جيب لي في كتابي ليش ما تحرم يحرم بصغر مبارك يحرم كلا يحرم نفس السلام 10 رضعات معلومات يحرم قالت فنسخت هذه الآية أو فنسخنا أي 10 الرضعات المعلومات بخمس معدودات فتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن هذه الكارثة أيضا يعني نسخ خالة بعد رسول الله يعني هنيئا لمن يقول القرآن زور والقرآن فرق والقرآن إيه أخفي منه أجزاء وأجزاء هنيئا لهم هنيئا لهم دي حديثة في السنة هذه هذه حديثة معنا لسنا الشيعة للأسف لما يقولون بالتحريف الشيعة أصبحنا أو إيه نعطيهم الأدلة جاءت الرسول مات وهذه الآية موجودة وين هم من ضبير وين إيش المصير قالت المصير لما توفي رسول الله في نفس اليوم الذي لقي فيه ربه حميدا سعيدا قالت تشاغلنا عنه وكانت في صحيفة فجاءت دابن البيت فأكلتها كانت تحت السرير يا الصحيفة ما شاء الله على الذكاء وين ذكاء ولا ما معنى أولا سأقول لك تعليق عام على هذا الكلام كله الله يقول سنقرئك فلا هم قالوا لا النبي نسي والأمة كلها مراجعة أبو بكر عمر وعلي وزيد كلهم وكل حضر كلهم واحد بعض للأسف هؤلاء المتمحكين والمتمحلين والمعتلين إيش قالوا لا الله قال نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أكبر آية يطعن في صدر كلامهم بها أولوها أيضا فرعوها من معناها قالوا نعم يحفظه عنده وإن حفظه عنده فالقرآن محفوظ لكن أنسان إياه وأخذ من صدره كلم فارغ قال الإمام السرخسي رحمة الله تعالى عليه علامة شمس الأئمة السرخسي أو السرخسي كما هما صحيحهم رحمة الله عليه في كتابه الأصول قال وحفظه للقرآن لا يراد به الحفظ عنده لأن الله يتعالى عن النسيان والغفلة أيوة تحفظ عندي ربا مش هنسام تخافش وححاول منزل إيه كلام فارغ هذا لازم قوله لازم من قال محفوظ عنده أن الله يمكن أن ينسى يمكن أن يغلب على كلامه لكن يقول لك أنا بوعدكم وأعطيك وعد سأحفظه عندي هذا كلام فارغ قال فظهر أن المعنى حفظه عندنا ومش محفوظ ورضاع أكلته الدجاجة أكلته الدجاجة ولا إيه العنزة ولا الشاة لا أحد داخل البيت أحد دواج البيت أيا كان شو لا يصدق واحد اثنين من قال إنه قرآن وغير موجود في الصدور وغير موجود على الألسن ومش موجود إلا في صحيفة واحدة تحت السرير أكلتها الدجاجة ضاع كل شيء إيش الكلام الفارغ هل كلام فارغ كلام متحسف تماما لا يمكن القرآن أصلا لو لم يكتب في صحيفة أو في عظمة أو في أي شيء فهو محفوظ في الصدور اسمه قرآن وأنزلت عليك لي الكتاب أو القرآن تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء، مش تأكله الدهن. الله يقول لا يغسله الماء ليه؟ لأنه في الصدور. روح اغرق حتى يبقى القرآن في صدرك. أما مصاحبهم صدورهم في حديث الدارقطني، مصاحبهم صدورهم. ايش هو قصة الدهن والكلام الفارغ؟ هذه واحدة. ثانيا، الحمد لله إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخرج من أهل الحقيقة جيلا كما قال شوقي رحمه الله عليه، وجدنا من العلماء وليس فقط أبا عبد الله بن ظفر صاحب الينبوع في التفسير كما ظن بعض العلماء الأفاضل في العصر، لا لا لا، قبل ابن ظفر صاحب الينبوع وبعد ابن ظفر وجدنا قامات وهمات عالية وشامخة تنكر أسطورة أن القرآن ينسخ تلاوة بغض النظر عن نسخ معه الحكم أو نسخ إيه التلاوة وبقي الحكم. هذا التقسيم الثالث، هذا كل كلام ثالث. مثل من؟ مثل أبي بكر الجصاص الرازي مجتهد المذهب، الإمام الكبير صاحب أحكام القرآن مجتهد المذهب الحنفي، أبو بكر الرازي. بعدي الإمام إيه أبي عبد الله بن ظفر محمد إيه الثقلي صاحب الينبوع في التفسير، لا زال مخطوطا في مصر، تبدو أنه عالم ذكي جدا. العلامة أبو وليد ابن رجل الحفيد وليس الجد، القاضي والفيلسوف والمفسر والفقيه والأصولي في كتابه الضروري من أصول الفقه، سأذكر لكم أراءه على ماذا دار. الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى عليه صاحب البرهان في علوم القرآن، هذه الطائفة من المتقدمين وكل ما علم وعلماء يشار إليهم بالبنان، أطبقت كلمته على أن هذا الكلام متهافت لا يقبل. أيها الإخوة واحفظوا هذا السبب وحده فقط، السبب كبير رئيس جملة أسباب لكن هذا يتقدمها، أن قرآنية أي آية مفترض أيها الإخوة، يعني القرآنية بشكل عام، حتى تقول لي هذا قرآن، القرآنية كما هو متسالم عليه ومقرر وممهد بإجماع الأمة قاطبة، كل من يعتقد به بلا إله محمد رسول الله، القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر. وأزيدكم الفائدة التي أفادناها الإمام العلامة محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى عليه. الكشميري قال القرآن متواتر بطريقة مختلفة حتى عن المزعوم في تواتر السنة، لأنه الآن لم يثبت بإجماع الأمة حديث واحد على رسول الله متواتر لفظيا ولا حديث بإجماع الأمة، حتى الحديث الوحيد الفرد اليتيم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اختلفوا في صيغته على 14 وجها. قال الإمام النووي ونازع في تواتره بعض أشياخنا أو بعض مشايخنا، لأن شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، وهذا الشرط غير موجود في كل طرق الحديث، وفعلا مش متواتر بخلاف القرآن، مش متواتر رواية أيها الإخوة، إنما متواتر طبقيا. يقول الإمام الكشميري قدس الله سره القرآن تواتر طبقيا، ألوف الناس قرأوه وصقلوه في المحاريب وفي البيوت أيها بالدروع أيها الإخوة، وأخذه عنهم ملايين، عن ألوف ألوف ألوف، وظلت الملايين عن الملايين أيها الإخوة حتى بلغنا، مش في كتاب وفي داجن وفي ورق وفي كلام فارغ، هذا القرآن، هذا القرآن الكريم. فالقرآنية لا تثبت إلا بمثل هذا التواتر، فكيف تقول لي أنت بحديث أحد أحد في البخاري ومسلم وفي 100 بخاري ومسلم، مش في واحد فيهم، لو 100 بخاري ومسلم حديث أحد، واحد عن واحد، اثنين عن واحد، ثلاثة عن واحد، حديث أحد، كيف تقول لي بالأحد هذا القرآن نزل وارتفع؟ كيف؟ عليك أن تثبت قرآنيته، قرآنيته لا تثبت إلا بالتواتر وليس موجودا، إيش تفعل؟ خلاص يقطع بك، تقول لي والله حجة، أنا أقول لكم هذه حجة أعرفها من سنين طويلة، حاولت أن أتمحك أن أتحلل لدفع لم أجد، تبعان الشوكاني حاولت بعد، كلام فارغ، كلام متهافت ضعيف جدا جدا، لم يستطع أحد. وبعدين هذا يمر على ذهن أبي وليد بن رشد والإمام الجصاص وأمثال هؤلاء العباقرة، قال لك والإمام ابن المرتضى في المنيا والأمل، قال لك القرآنية شرطها التواتر أو بدون التواتر، أين التواتر؟ أنا أضرب لكم مثلا كالذي يقول هذا حوض ماء أيها الإخوة، تقطر فيه إيه؟ حنفية صنبور ماء يعني قطرة قطرة، بعد 20 ساعة يمتلئ فيفيض، هذا التواتر مثلا. أجاك من يقول لك إيه قطرت فيه دقيقتان وفاض الماء، تحصل هذا كلام فريش كيف؟ هذه قطرة لا يمكن أن تفيضها، هذا الأحد، هذا الأحد كيف تثبت لي؟ تقول أنا أصدق أنه امتلأ الوعاء وفاض الماء سواء بعشرة أو بمئة خطة، وهو لا يفيض ربما إلا إيه بثلاثمائة أربعمائة ألف خطة. من أين؟ من أين؟ كيف أنا أصدق أن هذا القرآن نزل وارتفع بأحاديث أحد؟ أصدق قرآنيته بأحاديث أحد، وأريد أو يراد منا أن نصدق أيها الإخوة ونكتب على عظمه أنه ارتفع أيضا وضاع وراح وأتاه الباطل بأحاديث أحد. والله يا شيء عجيب جدا جدا يا أخي، وهذا لم يفيد الإسلام ولم يفيد القرآن، كما قلت لكم هذا عبد طريقا وطرق طريقا لأعداء الإسلام قديما وحديثا أن يطعنوا في القرآن وفي تواتر القرآن وفي ثبوت القرآن بهذه الأحاديث. وإن لله وإنا إليه راجعون. الفكر أين الفكر يا أخي؟ أين الفكر المنهج الصارم الذي لا يحادي ولا يجامل؟ مثال آخر، قبل مدة أيها الأخوة سنة سنة ونصف أحد الدعاة بارك الله فيه على الفضائل يعني أعلى الدرجات للأسف الشديد، لكن من هذا الفكر بعض الناس يقولون هكذا لذكاء أكبر لا بجهد أعظم. صحيح، بس في أحسن منك يقول لك مرات أنت مش مجهود كبير زي ما تستخدم عقل ما ينفعش، لكن أحسن مرات بذكاء، بذكاء أقل قريب من الذكاء تستطيع أن يفي بما تطلبه المثل الموضوع من جهد كبير وقد لا تنجح. أنا أقول بمنهج أصح وليس شرطا بذكاء أعظم، قد يكون ذكاءك عاديا جدا متوسطا ها، لكن المنهج الذي تنطلق منه المباني النظرية والفكرية التي تعتمدها قوية جدا لا تنثني ولا تنسلم، لا يستطيع عباقرة البشر أن يتصدوا لك، سوف تفهمون انتبه، لا لأنك أذكى منهم، لأن منهجك أصح. مش مثلا ذكاء أعظم ها بدل جهد أعظم، لا لا لا لا بالعكس، ذكاء متوسط ومنهج أصح، منهجك مو صحيح. من الصعب نقضه، من الصعب أن يرد عليك أحد كان يحترم عقله إلا أنه يهرج المهرجين طبعا ويدخل في العواطف والكلام الفارغ كما يفعل معظم هؤلاء للأسف الشديد. هذا الداعي خرج على التلفزيون يريد أن يدهش الناس انتبهوا، وحكى لنا مصورا طبعا عنده فيديو النحل الذي نسى إليه بعض العلماء في التجربة أيها الإخوة شيئا يسيرا جدا من الخمر في رحيقه، فلما شرب النحل الرحيق سكر وداخ دخل في دوخة الخمر ونزف، وبعد ذلك حين عاد إليه وعيه رفض أن يشرب من الرحيق. الله أكبر سبحان الله. حدثت أيها الإخوة أحد الناس بهذه القصة قبل فترة، قال الله أكبر، قلت له أنت منه، أنت من المصريين، قلت كيف؟ قلت اسمع اسمع قلت هذه مصيبة وأنا عارف أنك تقول الله أكبر سبحان الله. ماذا يريد هذا الداعي أن يقول لنا؟ انتبهوا في علم التفكير اليوم في علم النفس التربوي والتعليمي وفلسفة الذكاء والعقل، ما في فكر ما في كلام يقال إلا أن يكون صاحبه مجنونا طبعا، إلا ويصدر عن وجهة نظر عن منظور معين منظور، والمنظور في هذه المطاف يتفكك إلى ماذا؟ ينحل إلى ماذا؟ ها؟ إلى مفروضات، في مفروض معين، في فرضية معينة انبنى عليها إيه؟ المنظور، المنظور انطلقت في إيه؟ انطلقت منه بالنظر والنظر، هذا الذي يحصل، هناك منظور في هذا الكلام، فكانت النحل السكران لها منظور، أنا من واجب كإنسان ناقد عندي عقل أحترم نفسي لابد أن أفكك المسألة، هناك منظور، ما هي المفروضة؟ ما هي مفروضات هذا الرجل؟ واحد إما أو ما في في العوضة يعني إما أو هذا ما في علميا، إما أن يكون يريد أن يقول لنا الشرع الإلهي الإسلامي الشرع المحمدي بالذات الحمد لله رب العالمين الذي حرم الخمر خلاف الإشراع أخرى يأخذ بعض صدقيته بعض رسوخه بعض حقانيته من مصادقة الحشرات والحيوانات عليه، النحل أيضا لا يوجد السكر مفروض ممكن ثلاث، وإما أن يكون الرجل غلب على عقله ويظن أن هذه الحشرات والبهائم والحيوانات كلها بمعنى أو بآخر مكلفة بما كلفنا الله به من الشرائع بما يتناسب معه، أو ليس قد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه من العالمين ممكن يا أخي تكون مكلفة واشتك عليها حرام يا حبيبي، وهيو أفضل تذكر أفضل تذكر ليه؟ ممكن جدا جدا، أو على الأقل الاحتمال الثالث أن يكون هناك للتشريع الإلهي مستوى فطريا عاما يعم سائر أنواع الحيوانات فطري مستوى فطري يشاء بعض الناس أن يقول غرض مع الناس مشكلة مستوى فطري معين يعم كل هذه الأنواع وهي تصدر عنه. يريد الله لفت نظر، لفت نظرنا نحن كمشترعين إلى أن شرعكم هذا وهو من إنشائي، لكن له ميعاد وأساس فطري تصدر عنه الحيوانات كلها. والبقية طبعا لا أطيل عليكم ولا أصدع عنكم، قد صدعت أنا، جئتكم بالصداع، جئتكم بوجع الدماء تسامحوني كما أفعل دائما، لكن هذا ما عندي، هذه بضاعة عندي أنا، هو أعلنت عليكم العقل، أعلنت عليكم وجع الدماء، أحتملوني وليس إيه تنويم الدماء، تنويم في النوم، لكن لابد أن نحتمل. البقية تصدعكم معروفة، تستدعى الآية من سورة الليل المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب مباشرة، وحديثين وثلاثة على رسول الله وسبحان الله، وموسيقى وتنتهي الحلقة. عجب، إعجاز علمي، إيش هذا؟ ما هذا الذي يعني؟ طبعا وفق هذا الكلام يبدو أن العقل الإنساني الذي نزعنا الثقة منه إلى حد بعيد جدا وزهدنا فيه وجعلناه تهمة عقلاني يتعقلا يستخدم عقله كثيرا يمعن في استخدام العقل، العقل تهمة تجهه، يبدو أن العقل غير قادر وحده دون إسناد من عالم الحشرات والحيوانات ربما والقرود والببغاوات أن يعرف حقية شرع الله، فتحتاج الحيوانات، تحتاج الحيوانات لكي تبرهن له هذا شرع كويس تمسك به يعني ممتاز انتبه. هاي واحد تضمينات، هذا الأول. اثنين، على المفروض الثاني أو الثالثة، لابد حين نمعن النظر والتجريب في عالم الحيوانات أن يتمدى لنا عالم الحيوانات وفق هذين المفروضتين عالما تاما كان مثاليا ليس فيه إلا المثال، عالم لا تعادي فيه، لا تفهض، لا تناحر، لا سرقة، لا جدود جنسي، لا خمر، لا سكر، لا عدوان، لا حروب. والواقع والحق أن عكس ذلك تماما هو الحاصل، الحيوانات يعدو بعضها على بعض جنسيا ودمويا بالنار والظفر والإخوة، تقتل بعضها بعضا، يبعد بعضها بعضا كالذئاب والأسود والفهود إلى آخره. الحيوانات منها صنوف يعدو أيها الإخوة وينزو ذكرانها على بعض من بعض، أكرمكم الله كالخنازير وكقرد البابيان الباكون، وأنواعهم من الحيوانات الذكور فيها شذوذ جنسي كويس. على المفروضات تبعتك هذه لابد نعيد النظر في تحريم شذوذ جنسي، قد يكون حلالا الحيوانات تفعله، أنت تستمد شرعك ما شاء الله، ماذا تفعل أنت؟ ماذا تريد أن تقول؟ ما هذا الكلام الفارغ الذي يقال للمسلمين في الشاشات؟ أي عقلية تبون أنتم؟ أي عقلية؟ كلام خلاص انتهى، مجموعة وليس أنا بلغت، مش بلاغي. هذا هو الموقف الناقد العادي الذي ينبغي أن ينطلق منه أي طالب مسلم في الإعدادية والله العظيم، أن يعيد النظر فيما يسمع، فيما يرى، فيما يقال له يا أخي. بعدين أنا أمام تجربة النحل السكران، سأتيكم بتجربة الفأر المدمن ابن الحرام. وهذه تجربة علمية حقيقية انتهت بموت الفأر وجرد، فأر كبير هذا، الجرد المختبر. ايش عملوا العلماء؟ جابوا له عجلة من الصعب تحريكه، يعني مش سهل كثير، نسبيا صعب. وحاول ان يحركها، بده يشوف يختبرها، فلما حركها مباشرة اشتك صغيرة تشتخ يعني، واخذت حقنة مثيرة بسيطة بدور دماغي، شعر باللذة الملعون هذا، اصبح امر الله، شعر باللذة وما كان منه بعد ذلك عبر ألوف المرات وعبر الأيام جل إلا ظل فقط يحرك العجلة يريد إليه المورفين المخدرات يا حبايبي الفار حتى هلك، لها عن طعامه وشرابه وعن منتهى الفار، لابده لا أكل شرب ولا جنس مثل بلاد البشر. إيه حلال يعني؟ الخمر على النحل حرام والمخدرات على الفرار حلال، إيش هذا؟ أي لذلك أنا أقول لما تقول هذا غالي جدا جدا، غالي جدا أن يحدث هذا معنا، أن يحدث هذا معنا. أريد أن أقول في النهاية وقد أطلت عليكم قليلا أخواني وأخواتي، أريد أن أقول للذين يزهدون في الحرية، يزهدون في العقل وحرية استخدام العقل وإطلاق العقل خوفا من عبثيات المعقول والعقلاء، إلى ماذا تفرون إذن؟ إلى الخرافة، إلى الأوهام، إلى الأكاذيب، إلى الأفكار اللا علمية لا محققة، إلى ماذا؟ أو إلى إكراه الناس على منتحلات البعض الذين فكروا عنا واختاروا لنا أيها الإخوة وأعملوا أدمغتهم بالنيابة عنا. هذا هو؟ أنتم تفرون من اليفاع إلى الوهاد، تفرون من السعة إلى الضيق أيها الإخوة، من النور إلى الظلام، حتى وإن اعترفوا لا بد أن تحتلم محاولات العقل زلات وكبشيء طبيعي، إلا أن محاسنه وآثاره وإصاباته أكثر بكثير، وهو يصحح نفسه. في الختام أرجو أن يبرز الآن من المسلمين وعلمائنا من شبابنا من شبابنا من يقول مثل ما قال جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر فيلسوف التجريب الإنجليزي، قال سكرتار كبير كيف عاد سكرتيز ديسفاتسفايد دان أفور ساتسفايد، إنه خير لك أن تكون سقراط ساخطا من أن تكون أحمق راضيا. وفي الحقيقة تروى عن من هو قال إيه يعني لان أفيد ساتسفايد خنزير راضيا المهود ما في ما فيش وسط ما فيش الثالث مرفوع. إذا لم تكن إنسان يستخدم عقله قال أنا بعد من ستشعر لن ترضى لن تكون إيه ساتسفايد لن ترضى فعلا ذو العقل يشقى في النعيم. أبو طيب أحمد المتنبي يفهم هذا، قال لا تستخدم عقلك والعوام كما قلت لكم في أول خطبة اليوم عارفين حتستخدم حالك تعب وحتتعب من حولك. قال أنا عارف حتتعب من بس ما عندي مشكلة، أنا بفضل أكون سقراط مثل سقراطيز سقراط الذي دفع رقبته أيها الإخوة وما كان يرجع عن الصمت وفاء لعقله وحرية فكره على أن يسلم الأوثان والخرافة. أنكر لا يهرب من عليك يقال أنه كان واحدا رجل هذا وسلم كان شهيدا من شهداء الفكر. قال منه أنا زيه أنا بحب أكون زيه وأكون إنسان ساخط وإنسان مكتئب وتعبان وغلبان ووجعان ولا أكون أحمق راضي ومتجلي ومميز ما بديش لابد أن أكون لي سقراط الذي يعاني الفكر ومحنة الفكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم قدس سرائرنا ونور ضمائرنا وافتح علينا فتوح العارفين بك وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشخنا بمعصيتك. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.